انتاسيدز مربعات حموضة. تمام، الانتاسيدز متقسمة لكذا حاجة. عندك من أول الحاجات اللي تعتبر يعني شغالة لوكالي في المعدة، في احنا بنقول عليها كيميكال انتاسيدز أو فيزيكو كيميكال انتاسيدز، وفي البروتون بامب انهيبيتورز، وفي ال H2 انتاجونست. تمام، الحاجات اللي بتعتبر شغالة لوكالي أشهرها كالسيوم كربونيت مثلا، بستخدم عادة كفوار. تمام، فوار اللي هو الفواكه ده مشهورة وشغال وحلو. في حاجات بقى تانية بسيطة كده بتتعمل تحفة، مجلدريت وألمونيوم هيدروكسيد، مغنيسيوم هيدروكسيد، وأحيانا يعني سايمسكون. تمام، الميزة الألمونيوم هيدروكسيد والمغنيسيوم هيدروكسيد حاجتين، واحد فيهم بيعمل إمساك والتاني بيعمل إسهال، فيعتبر بيعادلوا بعض. دي نقطة. النقطة التانية، الاتنين هيدروكسيدات، فبينزلوا يعادلوا الحمض في مكانه بدون ما يدخلوا الجسم بقى ويمتصوا كلام فاضي منه. الحاجة التالتة، الألمونيوم هيدروكسيد بيعمل جيل حوالين الميكوزا بتاعة المعدة من جوه فبيحميها. فحلو الحركة اللي هم التلاتة اللي بعد دولت موجودين في حاجات كتير، حاجة زي الميوبان أو الميوبان بلس، حاجة زي الإيدوكوجيل المايكوجيل، أشهرهم أو أنضفهم الصراحة يعني اسمها مينوكس، مينوكس بلس. ده شرب، ده مستورد، حاجة نظيفة جدا بس غالية شوية، بتعمل مفعول زي الفل. تمام، هي يعني بتلطف وبتظبط العملية مع الحموضة، والأكشن بتاعها الأونست ساعتها أول ما تنزل المعدة بتشتغل. تمام، طيب تيجي بقى على ال H2 antagonists. H2 antagonists دي اللهم صل على محمد، نوعها عندك الرونيتيدين فاموتيدين، دول يعتبروا أشهر نوعين. في حاجة تالتة اسمها نزاتيدين، موجودة في حاجة اسمها ألس فري، لكن مش مستخدمة نادرا. اللي مستخدم الفاموتيدين والرونيتيدين، الاتنين منهم في منهم شرب ورص حقن. الشرب موجود بس نوعين او ثلاثة في كل واحد، مش مستخدم لان اساسا الحاجات دي الحموضة اصلا مفيش غير الناس الكبيرة، فمش مستخدم مع اطفال. تمام، الموجود في الشرب في الفاموتيدين الانتودين، انتودين موجود منه شرب. تمام، تعالى بقى كده بالراحة على الجرعات بتاعتهم. الرانتيدين 75 مللي جرام 3 مرات في اليوم زي الفل، او 150 مللي جرام مرتين في اليوم، او 300 مللي جرام بس دي مرة واحدة في اليوم، اخصها 300. 3 تركيزات موجودين بس تقريبا 75 حاليا ما عادش متوفر اوي، الموجود 150 و300. اشهر الانواع رانتيدين بنفس الاسم، رانتيدول بس ده ضعيف يعتبر مية. في حاجة اسمها هستاك 150 وهستاك 300، دي كلها انواع من الرانتيدين، اشهر وانضفهم الزنتاك، ده بقى التوب تنين. تمام، في منهم حقن بتعالج في ساعتها، بتاع ان الواحد تظبطه تظبطه ظبطه محترمه، الحموضه بتروح في ساعتها. تمام، وجع اذا كان في مغص جامد بسبب مثلا قرحه بتاع كلام من ده بيروح في ساعتها، بنظبط وبيروق العمليه. الفاموتيدين اشهر انواعه، في فاموتاك، فاموتيدين بنفس الاسم، فاموتين، انتودين. تمام، الانتودين يعتبر نوع محترم خالص وفعال جدا، الجرعة بتاعته 20 مللي جرام مرتين او 40 مرة واحدة، 40 مللي جرام مرة واحدة في اليوم. في دكاترة هتلاقي كاتبه لك 40 مللي جرام مرتين في اليوم، مالكش دعوة ما تستخدمش عليهم، ده بيبقى عنده قرحة معدة جامدة وبيرجع دم أو بيعمل حمام فيه دم والعملية قفشة خالص، فهو بيكتب الجرعة دي وبيمشيها لمدة أسبوع مثلا ويغير الجرعة ولا كده. فأنت ما تعتمدش على إن أنت شفت دكتور كاتبها، دكاترة الطب بس بحالات كده ساعات بيبقى عندهم حاجات يعني، فما تدقش. تمام، في من الحاجات دي معظمها في منه أمبولات تاخد عضل الوريد. تخش على المجموعة بقى اللي بعد كده اللي هي البروتون بامب انهبيتور، دي الماستر بتاعة المعدة بصراحة، شغل تحفة. أشهر المواد الفعالة فيها ميرازول، الميكازول، لحظة يعملها قفشة معايا كده ليه، أوميرازول وبانتوبرازول وإزمورازول ورابامبرازول. تمام، أوميرازول يعتبر البروتوتايب. الفرق ما بينها وما بين الاتش 2 انتاجونست، ان الاتش 2 بص بيقلل افراز الحمض، تمام، لكن مش بيمنعه خالص، تمام، لكن الاوميرازول بيمنع خالص، بيقفلها نهائي. وروخر بيقول لك يعني استخدم الاوميرازول 3 اسابيع او شهر ويشقلب المريض على الاتش 2 انتاجونست، او يوقفه اسبوع عشان ما يحصلش سرطانات لو ماشي عليه مدة طويلة بدون توقف يعني. تمام، طيب في افتكاسة بيعملوها، بحط لك كربونات، تمام، مع الأوميرازول، موجودة في نوعين اللي هما الأوميهيلس والدونوبرازول. الحركة دي ايه هدفها؟ أول ما بتنزل الأوميرازول محتاج نص ساعة ولا حاجة على ما اشتغل، الكربونات بتنزل تشتغل في ساعتها، هوب بتحسس بالراحة على طول، تنجز معاك كل التركيز، كل الحاجات اللي هي في البروتون بام انهبيتور والأوميرازول وكل بدايلها تركيزاتها 20 و40، بيتاخد 20 مرتين او 40 مرة واحدة، وفي تركيز 10 بس ده مش مستخدم قوي يعني، قليل شوية، قليل شوية، 4. تمام، اشهر انواعها في الاوميز، ده تعبان بس هو يعتبر ارخصهم، في 10 وفي 20. عندك الاستوهالت، جاسترازول، هيلسك، في حرف البي بنتالوك، بنتازول، هم يامك الصراحة يام، في كونترلوك تنظيف جدا بس غالي، في نيكسيام تحفة بس غالي، ده الحبة الواحدة تخش لها 7 8 جنيه يعني. بص معظم الأوميرازولات بتبقى 7 حبوب في الشريط أو 14 في العلبة أو كده، لأن هي معظمهم كده، دي من الملاحظة يعني. إيه أهم استخداماتها؟ أنت ما تديهاش مع حموضة عادية، لا أنت تديها لواحد عنده حموضة وحموضة يومية ما بتبطلش معاه، وجرب كذا حاجة وما جابتش نتيجة، لا اخبطه أوميرازول يا حبيبي أو أي من بدائله يعني، انتش على طول هتجيب معاه نتيجة محترمة. تمام، عنده قرحة معدة انتشاله اوتوماتيك، خلاص. طيب تعالى كده، ايه مشاكل المعدة اللي بتحصل ليه؟ اولا اكل تقيل، او ان هو بياخد ادوية بتعمل زي المسكنات، او بيضرب اسبرين كتير، تمام، فانت بتديها له وتريح العملية معاك خالص. ده بالنسبة لشغل الايه المعدة المباشرة.